الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا باب الرحمة يا نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة رب النهي مولى له الأمر له القبة البيضاء بالطف لم تزل له القبة البيضاء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر له القبة البيضاء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكروح حبيب ثلاث حبيب ثلاث ما حبيب نوالها ولي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر أيقتل عطشانا حسين بكربلاء أيقتل عطشانا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر فيا لهف نفسي للحسين وما جنى عليه غدا تطف في حربه شمر تجر عليه الرامسات ذيولها ومن نسج أيدي الصافنات له طمر ملابسه في الحرب حمر من الدماء وهن غدات الحشر من سندسين خضر ولهفي لزين العابدين وقد سرى أسيرا ذليلا لا يفك له أسره وآل رسول الله تسبى نساؤه ومن حولهن الخدر يهتك والستر، وإذا بسكينة تمر على الأجساد المصرعة وتخاطب عمتها زينب تسألها عن أجساد إخوتها وأعمامها وأبناء أعمامها. وعمّ يا زينب هالجثث ما تخبريني، ومنها الذي مقطع يا عم قبال عين، ويمها اولاد اثنين والله مذوبيني، وما ادري ابن عمي يا عم جثته وين، ما ادري يتغير مثل بدر في خسوفه، لو وقع عنا بعيد واحنا ما نشوفه، وعلامة العريس مخضوبة كفوفه، مدري ابن عمي وقع هالساع في وما اشوف اولادك يا عم محمد وعون، ما اشوف غير اقمار بالعركاي زهرون، هذا مقطع بالحريب وذاك مطعوم، وكلها بلي روس شوفي كسرة البيت. قالت لها اللي مقطع علي الأكبر واللي يقبل أولاد عبد الله بن جعفر، وما العريس بثياب ما تغير من طلع بثاب العريس من غير تكفي، وذول أولاد أم البنين أخوان عباس أشبال أبويا المرتضى صعبين الأمراس، وأما الكفيل على النهار جثة بلا، واللي تدوس الخيل صدر عزنه حسين، ويلي بالشمس مطروحين ما حد وصل لها، ولا حد تدنى من الخلاق صلى عليها. إنا لله وإنا إليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. القرآن الكريم يطرح قضية وجدانية، يعني قضية يحكم فيها الوجدان وتحكم فيها الفطرة السليمة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شيء طبيعي أن وجدان الإنسان وفطرة الإنسان تقول بأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذا كان هناك طريق مظلم في متاهات وفي عثرات، ورجل يمشي في الطريق وبيده مشعل من النور، ورجل آخر يمشي في الطريق بلا نور وبلا شيء يدله ويهديه، فشيء طبيعي اللي يملك مشعل من النور رايح يتخطى الطريق بسلامة ويتخطى الطريق بنجاة ويصل إلى غايته. وأما الذي يمشي في الطريق المظلم وفيه المتاهات والعثرات بلا نور وبلا دليل، راح يتخبط في متاهاته وفي عثراته دون أن يصل إلى غايته. إذن القضية قضية وجدانية يحكم فيها الوجدان، وعلى هذا سائر الآيات القرآنية التي تحدثت عن عظمة العلم إنما تتحدث بأسلوب وجداني يحكم به كل إنسان. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وهكذا. وطبعا إحنا عندما نرى القرآن يثني على العلم وعلى العالمين، ونعتبر العلم قضية ضرورية بالنسبة للإنسان، طبعا احنا ما نرى العلم او ما نعتبر العلم كغاية، لا، العلم مو غاية، العلم وسيلة من الوسائل، العلم ليس غاية، وانما العلم خير الوسائل الموصلة الى الغاية. يعني انت الان ايها الانسان عندما وجدت في الحياة الدنيا طبعا إلك غاية، ما تريد تعيش في الحياة الدنيا كالبهيمة همها علفها، والله أنا آكل وأشرب وأنام وقد أحضر أسمع المأتم وقد ما أسمع، وهذه حياتي بعد، هذه حياتي، هالشكل الروتيني اللي أقوم بكل يوم هذه هي حياتي وهذا كل ما عندي. لا، أنت طبعا إلك في الحياة طموح وهدف، يعني أنت تتجاوز هالعمر منذ ولادتك إلى حين الموت تريد تخلق شيء، تريد تكون شيء، تريد تصل إلى غاية، تريد تصل إلى هدف. والعلم هو خير الوسائل الموصلة إلى الهدف. أنت عندك هدف أن تعيش حياة سامية، أن تعيش حياة ترفعك عن مستوى الحيوانات وترفعك عن مستوى سائر الكائنات الحية، تعيش كإنسان يطلب الكمال ويطلب السمو. والعلم خير الوسائل الموصلة إلى تلك الغاية. طبعا أكو وسائل أخرى، مثلا الإنسان عند وسيلة القوة، يقدر الإنسان بحكم أن البقاء للأقوى والبقاء للقوي بحكم هذا القانون يقدر يتسلط على الغير بحكم قوته وسلطنته ويحقق غاية اللي يريدها. لكن هذه الوسيلة، وسيلة القوة ووسيلة الهيمنة وسيلة سرعان ما تزول وسرعان ما تفنى. وإذا هذا الحاكم المتسلط المهيمن سرعان ما تدور به الدنيا دوائرها، وإذا هو أذل الناس وأحقر الناس. فوسيلة السلطة والقوة مو وسيلة مضبوطة، مو وسيلة بحيث يعتمد عليها الإنسان في الحصول على غايته دائما وأبدا. أيضا مثلا وسيلة المال، والله إنسان يملك مال ويملك غنى وثروة، ومن خلال هالوسيلة وسيلة المال رايح يحقق أهدافه، مثلا يجلس في قاصر شامخ وسيارة مثلا مرسيدس أو مثلا نوع أرقى من هذا، وعيش حياة جميلة وسعيدة وهانئة، حقق سعادته بوسيلة المال. أيضا المال ليس هو الوسيلة المنجعة في هذه الدار ولا في الدار الآخرة، خير الوسائل هو العلم، وإلا وسيلة المال أيضا يعرضها الفناء والزوال. وكم تاجر قد انكسر في تجارته، وكم إنسان ملك ثروة وعاد فقيرا، لا يثبت من الوسائل إلا العلم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث، يوجد مقارنة بين العلم وبين المال. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك، العلم يبين لك الطريق ويهدي وينير لك الطريق فتمشي في الطريق بأمن وسلام. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، أنت تخليه في البنك وتراقب عليه وفي دائما في حراسة ودائما في مراقبة. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. المال تفنيه النفقة، انت ايش ما تصرف من الأموال خب ما ترجع، الأموال اللي تصرفها خلاص تروح خب ما ترجع. المال تفنيه النفقة، والعلم يزكو مع الإنفاق. كل ما أنفقت من العلم هو زكى وكثر وتقوى ورسخ في النفس أكثر فأكثر. والعلم يزكو مع الإنفاق. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء. تشوف هذا اللي طول وقته يريد يكتسب أموال، طول وقته يريد يكتسب دراهم، هذا اللي طول وقته حريص على المال، في الواقع هذا مو من الأحياء، في الواقع هذا من الأموات. لأن هذا الرجل لا يهنأ بأكل، لا يهنأ بشرب، لا يهنأ بعائلة، لا يهنأ بجلسة، دائما حريص على جمع المال ودائما حريص على اكتساب الدراهم والدنانير. هذا مو من الأحياء، لو كان من الأحياء لكان متنعم بألوان الحياة، هذا من الأموات. هلك خزان الأموال وهم أحياء، لأن هذا اللي يعيش دائما وراء المال يكون دائما يعيش قسوة وغلظة نفس، لا يشعر بآلام فقير ولا يشعر بآلام جائع ولا يشعر بآلام محتاج، دائما يعيش حول نفسه، دائما يريد يضخم نفسه ويهيئ لنفسه الوسائل والمعدات. بعد غيره من المحتاجين والفقراء والبؤساء لا يشعر حولهم بأي شعور، هذا مو من الأحياء. هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ثم سلام الله عليه أشار إلى صدره الشريف وقال: هاها إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حمله. طبعا الإمام مو في مقام مدح نفسه، لا، الإمام في مقام الإشارة إلى مصدر العطاء. يعني عندما نصح كميل بن زياد وبين للمقارنة بين العلم والمال، يريد يقول له: يا كميل، أنا بينت لك فضيلة العلم، طيب الآن أنت عندما عرفت فضيلة العلم تريد أن تنهل العلم، من أين تنهله؟ من أهله. يعني الإمام علي أولا بيّن فضل العلم، ثم بيّن أين مصدر العلم الذي ينهل منه كميل وأمثال كميل من المتعطشين للعلم والمعرفة. يقول له أنت بعد أن عرفت فضيلة العلم بعد لا تروح يمنة ويسرى تضل بك الطرق، لا، مصدر العلم موجود. إن هاهنا لعلما جما لو أصبت له حملة. وجيك موسى جار الله في كتابه الوشيعة، أو ابن حزم الأندلسي في كتابه الفصل في الملل والنحل، يقول لك ما ثبت أن علي أعلم من غيره، لا، وعلي مثل باقي الجماعة يعني. بل يقول موسى جار الله إن كثيرا من الأمة الآن أعلم من علي وأولاد علي. وجود هذا عجيب. إذا كثير من الأمة أعلم من علي وأولاد علي، أو لم يثبت أن عليا أعلم من غيره، إذن جميع النصوص الواردة عن الرسول في تفضيل علي في العلم على غيره من الصحابة كلها نصوص كاذبة. إذا أنت تقول كثير من الأمة أعلم من علي وأولاد علي، هالنصوص الواردة عن الرسول في تفضيل علي على غيره بالعلم والمعرفة نصوص كاذبة. شلون هالنصوص؟ أحمد بن حنبل يروي أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لابنته الزهراء سلام الله عليها: لقد زوجتك خير أمتي وأعلمهم علما وأثقلهم حلما. وحديث آخر يرويه أحمد بن حنبل: أعلم الأمة بعدي علي بن أبي طالب. تجي إلى كتاب الاستيعاب من كتب الحديث عند السنة، شوف شلون يروي: باب علمي علي، عيبة علمي علي، وعاء علمي علي، غاية علمي علي. الخوارزمي في كتابه المناقب يروي أيضا: أقضاكم علي، أعلمكم علي. ويروي عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله جعل الحكمة 10 أجزاء، أعطى عليا 9 أجزاء، وأعطى الناس جزءا واحد. وأما حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، الشيخ الأميني قدس الله روحه في كتابه الغدير يرجع حديث أنا مدينة العلم إلى 143 مصدر من كتب أهل السنة. أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بعده. ابن حجر يروي عن عائشة أنها قالت: أعلم الناس بالسنة علي بن أبي طالب. ويروي عن الخليفة الثاني: لولا علي لهلك عمار، لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن فيها أبو الحسن. ويروي عن ابن عباس: إن الله أعطى عليا 9 أجزاء من العلم، وأعطى الناس 10 وأيم الله لقد شاركهم علي بن أبي طالب في ذلك 10 حتى هذا العشر. حتى هذا 10 شاركهم في الإمام علي. وقال ابن عباس: منزلة علمي وعلم أصحاب رسول الله إلى علم علي كقطرة من 7 أبحر. وهذا التاريخ بعد واضح بالوجدان، من كان أعلم الصحابة ومن كان أقضى الصحابة. على كل حال، نعود إلى حديثنا الإمام علي مع كميل بن زياد يطرح له مقارنة بين العلم وبين المال. هلك خزان الأموال وهم أحياء. ليش الإمام يطرح مقارنة؟ يعني أكو واحد يتصور أن المال مثل العلم، ما حد يتصور هذا، أو ما حد يتصور أن المال يفوق العلم في أنه مثلا وسيلة مجدية، فليش الإمام يطرح مفاضلة بين العلم وبين المال؟ الواقع الإمام عندما يطرح مفاضلة بين العلم وبين المال يريد أن يغزو المجتمع المادي الذي عاش فيه سلام الله عليه. وطبعا الإنسان مو تقول بس إحنا في هالعصر، ليش إحنا عصرنا مجتمع مادي صاير؟ لا، مو بس عصرنا، الإنسان منذ أول يوم عاش في مجتمع مادي. جميع العصور إذا تراجعها تشوف الإنسان وراء المادة وراء المال، مو بس اليوم إحنا مجتمعنا مجتمع مادي. فالمجتمع اللي عاش فيه الإمام علي سلام الله عليه مجتمع مادي بحت، يصرحون من كانت الدراهم معه قاتلنا معه، اللي عنده فلوس ودراهم هو اللي احنا وياه. فالمجتمع المادي اللي عاش فيه الإمام علي كان يحتاج إلى يقظة، كان يحتاج إلى توعية. كان الإمام علي يريد أن ينبه الضمائر على أن الغاية ليست هي المادة، وليس كل شيء في الحياة هو المادة، وإنما خير الأمور هو العلم. الإمام علي عندما يقارن بين العلم وبين المال يريد أن يوقظ ذلك المجتمع المادي من سباته العميق ومن مشيه وراء المادة وراء المال، يريد أن يأخذ بيده إلى سبيل العلم والمعرفة. وطبعا بما أن الإمام علي كان ناظر إلى هالنقطة، فهالنقطة جاية تمشي على سائر العصور، فتشمل عصرنا إحنا، عصرنا الطاغي في المادة. ومع الأسف خصوصا المجتمعات، مجتمعات الخليج كلها خير إن شاء الله، وصار بترول، صار في العالم بمجرد صار فيها بير بترول وصارت شوية حضارة، طغت المادة على النفوس وطغت المادة على العقول، بعد ما أحد يفكر غير بالمادة. ش عنده من عقار، ش عنده من أراضي، ش عنده من أموال، هذا كل همه وكل وقته. فعلا يعني مجتمع مادي، احنا جايين نعيش في مجتمعات مادية بكل معنى الكلمة، والآثار والظواهر ظاهرة. الآن مثلا من آثار، من الآثار المحسوسة اللي تدل على أن المجتمع مادي بحت، يجي أي واحد يتقدم لخطبة امرأة، خطبة فتاة، من يجي يتقدم لخطبة الفتاة يقول لها انت ش عندك؟ ش عندك من شهادة؟ ش عندك من أموال؟ ش عندك من مثلا عندك أرض، عندك بيت مستقل، عندك كذا مال، عندك كذا سيارة، عندك كذا؟ هذه الأسئلة اللي تطرح. هذا من يجي يتقدم لخطبة الفتاة تطرح عليها الأسئلة، إذا كان أنت تملك أرض وتملك بيت وتملك سيارة وتملك كذا من الأموال، أنت حقيق بأن تتزوج الفتاة؟ وإلا إذا لا، والله أنا ما أملك أرض، ما أملك سيارة، لا نعطيك بيتنا يعني تقتلها من الجوع، نعطيك بيتنا تقتلها من الجوع يعني، إذا ما عندك لا أرض ولا سيارة ولا أموال طائلة شلون احنا نعطيك بيتنا؟ ما يصير. طيب هذه النظرة نشأت من شنو؟ نشأت من الانسياق وراء المادة. وإلا احنا إذا نجي للأحاديث الواردة ماكو فيها الكلمة وماكو فيها النوع من الأوصاف. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. ما قال الرسول اطرحوا عليه قائمة أسئلة، اطرحوا عليه استمارة قل له جاوب على هالأسئلة واكتب التوقيع فلان بن فلان، وتالي احنا نشوف الاستمارة، إن أعجبتنا أعطيناك البنت، ما أعجبتنا ولا فلا. أو يسوي أبوها إياه مقابلة شخصية ويجي أخوها ويجري وياه بعد مقابلة شخصية عشان شنو؟ إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. أكثر من هذا ما قال الرسول صلى الله عليه وآله. وإنت جنابك أيها الأب أو أنت أيها الأخ عندما تقف بهالطلبات وتقف بهالحجر العثرة أمام رغبة الشاب في الزواج وأمام رغبة الشابة في الزواج، أنت رايح تصير عامل مساعد قوي على إثارة الفساد، لأن هذا الشاب كل ما يتقدم لخطبة امرأة وفتاة يرد، لأن ما عنده أرض وما عنده ذيك الأموال الطائلة، فكل ما تقدم لبنت وفتاة رده، هذا ايش رايح يصير؟ إذا شاب يعيش وقت مراهقة وعيش غرائز وعيش حرارة شهوة وكل ما يتقدم لخطبة فتاة يرد، شنو رايح يشبع شهوته؟ إذا من طريق الحلال مو مقبول يردوه، فرايح يشبع شهوته من طريق الحرام. إذا من طريق الحلال يجي ويرد بما أنه ما عنده أرض ولا عنده أموال ولا عنده عقارات، رايح يشبع شهوته من طريق الحرام ورايح مثلا يسافر للبلدان الغربية ويشبع شهوته، أو يشبع شهوته في نفس البلاد اللي هو يعيش فيها، لأنه كلما طرق بابا رد، فماكو طريق للحلال إذن ماكو طريق للحرام. وكذلك الفتاة، الفتاة هذه اللي تحجز في وقت شبابها في ريعان شبابها في وقت أهليتها للزواج، عندما تحجز عن الزواج طبيعي فتاة تعيش مراهقة رايحة بالتالي تسلك طريق الحرام، من طريق التلفون ومن طريق المراسلة ومن طريق السوق ومن طريق الجامعة إلى أن تنشد إلى جهة الحرام. وكل هذا الفساد الناجم والفوضى الناجمة ناجمة عن الانسياق وراء المادة والمحافظة بقدر ما يستطيع الإنسان على أمواله وعلى زخارف الدنيا وبهارجها. من آثار مجتمعنا المادية، هذا من الآثار، أكو آثار أخرى أيضا. من الآثار التي تظهر مدى طغيان المادة على المجتمع الذي نعيش فيه، عدم التحفيز على طلب العلم. يريد إنسان مثلا شاب يريد يطلب العلم والمعرفة، شنو أنت وين شرادت شو تريد شنو غايتك؟ تريد تطلب العلم؟ شنو تطلب العلم؟ بعدين تعيش عالة على الناس، تعيش عالة على الآخرين، طيب منه يصرف عليك؟ منه يقوم بمؤونتك؟ منه يقوم بمؤونتك ومؤونة عيالك؟ إذا أنت سلكت طريق العلم والمعرفة بعدين رايح تعيش عالة على الآخرين، فبالنتيجة يثبط عزمه ويحاولون أن يهدئوا منه ويحاولوا أن يأخذوا منه جميع رغبته وجميع شوقه إلى طلب العلم، إلى أن يتراجع ويتخاذل عن الطريق. طريق العلم والمعرفة طريق مهم، إحنا مجتمعاتنا محتاجة إلى علماء، محتاجة إلى خطباء، محتاجة إلى مرشدين، محتاجة إلى مصلحين. إذا إحنا وقفنا أمامهم ووقفنا أمام رغباتهم ووقفنا أمام إقبالهم على هذا الطريق وحجزناهم، إحنا قضينا على مجتمعنا بأنفسنا، إحنا قضينا على مجتمعنا بأيدينا. إذا كان شاب عنده قابلية وعنده استعداد، ذهنية جيدة وإيمان ممتاز، عنده إيمان وعنده ذهنية وقادة ومتعطش للعلم والمعرفة، خلي يسلك الطريق، ساعده، كن عضدا له، شجعه، حفزه، مو تقف أمام حجر عثرة وتثبط عزمه. ليش أنت تصير عامل مساعد على تأخر مجتمعك؟ فهذه الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل العلم وفي فضل العلماء كلها نسيناها وذهبت سدى. عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحوت في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة الأنبياء. وورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه: عالم ينتفع بعلمه خير من 70,000 عابد. هو العلم هو خير الأمة، هو ثروة الأمة، هو المنجع للأمة. وعن الصادق سلام الله عليه: إن الله يحشر الناس يوم القيامة على صعيد واحد، ثم توضع الموازين فتوزن دماء الشهداء ومداد العلماء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. وعنه سلام الله عليه في حديث آخر: إن الله يبعث يوم القيامة إلى العالم وإلى العابد، فيقول للعابد ادخل الجنة، ويقول للعالم تشفع في الأمة بحسن تأديبك لهم. يعني العالم مرتبته أعلى، مو أنه فقط يدخل الجنة ويلاقي جزائه، بل يكون شافعا للأمة. وكل هالأحاديث احنا نتناساها ونصر على مقياس المادة ونصر على مقياس المال، أما المال وإلا فلا. وطبعا عندما نحث الشباب وعلى طلب العلم وعلى طلب المعرفة، فإحنا نريد مختلف المجالات ومختلف الأمور. يعني مو فقط أنه الشاب فقط يدرس العلم ليكون خطيبا أو يدرس العلم ليكون كاتبا، بل لا، احنا نريد هم صنف آخر يدرس العلم ليكون فقيها مجتهدا مستنبطا. يعني احنا نريد مختلف الأصناف، مو فقط عندما نقول والله اطلبوا العلم وطلبوا العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وطلبوا العلم مثلا واجب، واطلبوا العلم من المهدي إلى اللاحق، اطلب العلم ولو بالصين. يعني فقط انت تدرس سنة سنتين وتصير خطيب وترجع لمجتمع، او لا تصير كاتب وترجع لمجتمعك. لا، نريد منك اكثر من هذا وهذا، نريد منك ان تكون فقيها مستنبطا، لان الفكر الشيعي كما يحتاج الى خطباء ويحتاج الى مؤلفين، يحتاج الى فقهاء، يحتاج الى مجتهدين، يحتاج الى مستنبطين. والفكر الشيعي عرف بعمقه وبنضجه منذ أيام الأئمة سلام الله عليهم. فكر الشيعي مو فكر هزيل، مو فكر ضئيل. حتى إحنا نتصور بهالبساطة أن الإنسان والله يدرس سنة سنتين ويصير عالم، لا، يصير عالم. فكر الشيعي مو بهالمستوى من الهزال والضآلة، لا، فكر الشيعي عرف بالعمق والنضج منذ أيام الأئمة سلام الله عليهم. تعال إلى فكر هشام بن الحكم، تعال إلى فكر زرارة، محمد بن مسلم، يونس بن عبد الرحمن، زكريا بن آدم. هؤلاء أصحاب الأئمة الذين كانوا مقابل التيارات مقابل تيار أبو حنيفة وتيار القياس وتيار المذاهب العقلية ومقابل المرجئة والقدرية والمجبرة والمفوضة والواقفية. هذه كلها تيارات حدثت في عصر الأئمة اللي كان قابل التيارات أولئك العلماء الأفذاذ الذين نهلوا من نمير الأئمة سلام الله عليهم. وبعد عصور الأئمة علمائنا اللي تحدوا سائر التيارات أمثال الشيخ المفيد والكليني والصدوق والعلامة الحلي والمحقق الحلي وأمثال هؤلاء كلهم كانوا يحملون فكر ناضج، كانوا يحملون فكر عميق إذا تراجع كتبهم ومؤلفاتهم. فإحنا ما نقول بأنه مو محتاجين لخطباء، لا محتاجين لخطباء، ضروري خطباء مؤلفين محتاجين إلى هذا الأمر، ولكننا أيضا محتاجون إلى صنف آخر أعلى وأرقى من هذا، ألا وهو صنف الفقهاء، صنف المجتهدين الذين يحافظون على عمق الفكر الشيعي وعلى نضجه. وتعال إلى الأحاديث والروايات التي تظهر مدى عظمة العلماء ومدى فضل العلماء. وطبعا العلماء لهم حقوق علينا، حقوق على الأمة، حقوق كثيرة، من جملة تلك الحقوق توقيرهم، توقير العالم. ورد عن الإمام الكاظم سلام الله عليه عن آبائه النظر إلى وجه العالم حبا له عباده، يعني هذا إشارة إلى أنك المفروض تكون في روحية، روحية إكبار، روحية إعظام وتوقير إلى العالم. وإلا مو المقصود أنه تأخذ العالم كالمرآة بس تطلع في وجهه، مو مقصود الإمام هذا، مقصود الإمام أنه تعتبر العالم مرآة وقاعد تطلع فيها، لا، مقصوده أن تحمل روحية الإكبار والإجلال إلى العالم. فهو يرغبك أن تحمل هذه الروحية، النظر إلى وجه العالم حبا له عباده. ويروي الشيخ المفيد أن الإمام الصادق سلام الله عليه كان في منى أيام الحج وكان معه كبار أصحابه، حمران بن أعين وقيس الماصر وأمثال هؤلاء كانوا كبار السن وكبار في العلم. فدخل عليه هشام بن الحكم وكان حدث السن غلاما ما اختط الشعر بعارضيه، فلما رآه الإمام قام إليه إجلالا وإكبارا وقبل ما بين عينيه ورفعه على جماعته وأجلسه إلى جانبه، فتعجبوا من ذلك فالتفت إليهم قال إن هذا ناصرنا بقلبه ويده ولسانه. فالإمام جاي يريد يعطيهم مفهوم شلون توقير العالم، شلون احترام العالم، شلون إكباره وإعظامه وإجلاله بهالطريقة. ومن حق العلماء علينا الاهتداء بعلمهم، الاهتداء بعلومهم. انت في اي حاجة تراجع صاحب الاختصاص، تريد تبني لك بيت تراجع المهندس صاحب الاختصاص، عندك مريض تراجع الطبيب صاحب الاختصاص. ايضا اذا اردت حكما يتعلق بدينك ودنياك ترجع الى الفقيه صاحب الاختصاص وتهتدي بهديه ونوره. عن لقمان الحكيم: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بالحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. وورد عن الصادق سلام الله عليه: مجالسة العلماء شرف الدنيا والآخرة. وورد عن الرضا سلام الله عليه: إن لله في علمه خزائن مفتاحهن السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإن في ذلك أجرا لأربعة: السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم. وعن الصادق سلام الله عليه: إنما أهلك الناس أنهم لا يسألون. هذا اللي أهلك الناس. فأنت تعتبر العالم رصيد، رصيد يضم العلم والمعرفة، تنهل منه وتستفيد من أنواره وإفاداته. مو تعتبر العالم والله دمية، متى أردت أن تشرحها شرحتها، ومتى أردت أن تضخمها ضخمتها. لا، العالم مو الشكل، مو العالم حسب حبك وحسب عاطفتك. والله أنا أحببت العالم الفلاني بعد أجعله أعلم الكل في الكل، وأجعله فوق المخلوقين. وأنا أبغض العالم الفلاني، أجعل لساني لسان غيبة عليه، وكل يوم أشرحه في المجالس فيه كذا وفيه كذا فيه كذا فيه كذا، ما يصير. أنت اللي جاي تحكي على العلماء، وجاي تحكي على المراجع، وفلان كذا عميل، وفلان كذا سوى، وفلان كذا فعل. انت بابا جاي تساعد الاستعمار، انت جاي تقوي الاستعمار. شنو يريد الاستعمار؟ الاستعمار واصابع الاستعمار ماذا تريد؟ تريد ان تبعد الامة عن علمائها. اذا فصلت الامة عن علمائها فصلتها عن روافد علمها، وفصلتها عن مصادر معرفتها، واصبحت الامة تعيش في جهل مقيت، فيتمكن منها الاستعمار بكل ما يريد. هذا هدف الاستعمار. هدف الاستعمار إبعادك عن علمائك ومراجعك. هدف الاستعمار أن يشيع الفرقة والاختلاف بين صفوف أمتك. هدف الاستعمار أن ينحر بعضنا بعضا. هدف الاستعمار أن يلعن بعضنا بعضا. هدف الاستعمار أن يهاجم بعضنا بعضا. فأنت عندما تهاجم وتشتم العالم الفلاني، وتكفر العالم الفلاني، وتحكي على المرجع الفلاني، انت جاي تقوي الاستعمار، جاي تكون عامل مساعد اليه، جاي تكون اصبع مساعد اليه. انت يعني ما تلتفت الى هالجهة، ما تلتفت الى هذا الامر. ثانيا، انت شنو ملكت من علم ومعرفة؟ شنو ملكت من ايمان حتى جاي تقسم العلماء وتصنفهم حسب رأيك وحسب نظرك؟ شنو انت؟ انت شنو عندك من علم ومعرفة؟ شنو عندك من ايمان وتقوى اللي تصنف العلماء حسب ارادتك وهواك؟ شو ملكت انت؟ انت اذا ترجع لروايات اهل البيت سلام الله عليهم التي تتشدد في حق العالم، تتشدد في حق الفقيه، مرفوعة ابي خديجة: انظروا إلى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا ثم رد عليه واستخف بحكمه فإنما بحكمنا استخف وعلينا رد، والراد عليه راد على الله وعلى رسوله وهو على حد الشرك بالله. انت عندما ترد على العالم وترد على قول العالم وفتوى العالم، انت قاعد ترد على الله وعلى رسوله، وانت قاعد تسير على سبيل الشرك وهو على حد الشرك بالله. الإمام الكاظم يقول لابني قاسم: اصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا. هذا المرجع الشيبة اللي أفنى عمره في تقوى الله وفي العلم والمعرفة، هذا انتوا اصمدوا عليه. اصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا. هذا كل ما تقادم به السن، مو صار يخرف، والله العالم الفلاني اكبر وصار يخرف، لك حكي ما أدري شلون. لا عمي، هذا كل ما تقادم سنه طرح الله البركة في عقله وفي فهمه وفي علمه وفي نوره على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا. وإح المقاييس انت اللي تجيبها الآن، احنا ما نشوف لها وجود. احنا المقاييس اللي نعرفها هو قول الإمام العسكري: فمن كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا. بعد انت المقاييس اللي قاعد تجيبها وقاعد تمشي عليها وتصنف العلماء حسبها، احنا نريد لها دليل، نريد لها مقياس. فمن كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا. فإحنا تصنيفنا في العلماء وتشتيرنا في فلان وفلان، عمي العالم أعرف بوظيفته الشرعية، مو جنابك ختمت لك كلمتين وعرفت لك تكتب لك مقال وتعرف تقرأ كتاب وتعرف توزع شريط فلان وشل، صرت عالم صرت تصنف العلماء. لا بابا ما وصل شيء، ما عرف شيء. أنت العالم أعرف بوظيفته الشرعية وأعرف بتكليفه الشرعي، وكل عالم له شذاه الخاص وله فوائده الخاصة. تشوف عالم مقبل على الكتابة والتأليف ومشهور بالتأليف والكتابة، هذا جهاده، هذه خدمته، هذه فوائده، هذا تكليفه الشرعي. شوف عالم آخر لا، يسير في سبيل إنشاء المشاريع، إنشاء المدارس، إنشاء الجمعيات، هذا جهاده، هذه خدمته، هذه فوائده. شوف عالم ثالث لا، همه أن يخرج المجتهدين، همه أن يخرج الطلاب والأساتذة. شوف يعيش في الحوزة يدرس ويعلم ويسجل النظريات ويناقش من قبله ويحقق الأفكار الفقهية والأفكار الأصولية، ويحاول أن ينمي الأساتذة، يحاول أن يمد الحوزة الشيعية الفقهية بعلمه ومعرفته، هذا وظيفته، هذا جهاده، هذا نضاله، هذه خدماته. كل عالم مجاله، هذا مجاله الحركة العملية، هذا مجاله إنشاء المشاريع، هذا مجال الكتابة والتأليف، هذا مجال التدريس وإخراج المجتهدين والطلاب، كل واحد ومجاله. عم انت ما يحتاج تعلمه بوظيفته، هو أعرف بوظيفته وأعرف بتكليفه. ولنتنبه على هذا الخطر المحدق، خطر ترى محدق بمجتمعاتنا، وإحنا جايين نأكد الخطر ونجايين نساعد على انتشار، مفروض نتنبه إليه. القضاء على علمائنا وعلى مراجعنا وعلى فقهائنا. فأما الحوادث الواقعة، يقول الحجة المنتظر عجل الله فرجه، فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين. فالعلم له طبيعته النورية وله هالة قدسية. العلم ذاك الشرف العظيم وذاك المنصب السامي الرفيع الذي تتنافس العقلاء عليه، والعلم يهدي إلى الطريق الخير ويهدي إلى الطريق الصحيح. ولذلك الأئمة سلام الله عليهم دائما يحاولوا أن يعالجوا المشاكل والأدواء والأمراض، يعالجوها بالرجوع إلى العلم، وينبهوا على طريق العلم، وينبهوا على طريق المعرفة. تشوف مثلا الإمام علي سلام الله عليه يرجع الناس إلى العلماء الذين خرجهم أمثال كميل وأمثال حبيب بن مظاهر ومالك الأشتر وغيرهم، الإمام الحسن أيضا كذلك. الأئمة سيرتهم أن ينبهوا على جانب العلم والمعرفة حتى في أحرج الظروف وفي أحرج الأوقات. شوف الأئمة ينبهون على جانب العلم والمعرفة. شوف الإمام زين العابدين يقول لعمته زينب: عم زينب أنت عالمة غير معلمة. أنا ما يحتاج أقول وأرشد وأنصح: والله يا زينب حافظي على اليتامى وحافظي على الأطفال وافعلي كذا اعملي كذا، لا ما يحتاج أقول شيء. أنت عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. وفعلا سلام الله عليها درة العصمة، عقيلة الطالبيين، بطلة كربلاء، سيدة النساء بعد أمها الزهراء، كانت تسير على ضوء علمها وتسير على نور معرفتها، وتحملت المصائب والمحن، قامت مقام رجال وهي امرأة واحدة. والإمام السجاد ما كان باستطاعته أن يصنع شيء لأنه كان عليلا مريض، كل الأمور والشدائد كانت على عاتق زينب. حتى حفظ الإمام السجاد الذي هو إمام معصوب، حفظه كان على عاتق زينب وكاهلها. فلذلك تحملت المصائب والمحن بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. لما جاءوا بهم إلى الكوفة وقفوا بهم في الليل المظلم، ما أرادوا أن يدخلوا الكوفة ليلا، لأن إذا يدخلوا الكوفة بالليل ما حد يتفرج على النساء وما حد يتفرج على اليتامى، فأرادوا أن يدخلوا الكوفة نهارا، أوقفوهم على باب الكوفة. بل ذول الجنود نصبوا لهم الخيام وأتوا لهم من داخل الكوفة بالأطعمة والموائد وصاروا يأكلون، وأما أطفال الحسين فقد أمض بهم الجوع والعطش، يتبورون من شدة الجوع ويأتون إلى عمتهم زينب، كلما شموا رائحة المطبوخات جاءوا إلى عمتهم زينب ونادوا: عم زينب أمض بنا الجوع والعطش وأثقلنا وأتعبنا المسير وأجهدتنا النياق. وزينب تهدئهم وتسليهم إلى أن أصبح الصباح، أمر ابن زياد بعشرة آلاف فارس أن تتفرق في نواحي الكوفة حتى لا حد يثأر لآل أبي عبد الله، ولا حتى أخذ الغيرة والحمية أن يتكلم في قضية الحسين، أراد أن ينشر الرعب والخوف في الكوفة. 10,000 فارس وزعها على الأسواق والبيوت حتى لا تحدث أحدا نفسه بأن يتكلم في قضية الحسين. لما أصبح الصباح أمر بإدخال اليتامى والأطفال على تلك الحالة، عظم الله أجوركم. يقول أحد الموالين: بينما نحن كذلك وإذا بالرايات تخفق والبوقات تضرب والمنادي ينادي: هذه سبايا الخارجي أبي عبد الله. يقول الراوي: رفعت بصري وإذا جارية حسنى على بعير بغير غطاء ولا وطاء، وهي تقول: أيها الناس، أما تستحون من الله ورسوله أن تنظروا إلى حرم رسول الله وهن حواسر ما لها خمار ولا ستار؟ قلت: من هذه الجارية؟ قالوا: هذه أم كلثوم بنت أمير المؤمنين. ثم التفتت يمينا وشمالا وقالت: ماذا تقولون إذ قال النبي لكم: ماذا تقولون إذ قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي. كانت هناك امرأة يقال لها عائشة الجعفية أطلت من بيتها رأت نساء سبايا حواسر نزلت قالت من أي السبايا أنتم؟ التفتت إليها سكينة قالت نحن بنات علي وفاطمة نحن بنات أبي عبد الله الحسين نحن آل رسول الله. لطمت المرأة على رأسها ونادت وأذ الله وحسرتها. ثم جاءت النسوة الباكيات يلطمن الصدور يشققن الجيوب عندما رأوا السبايا صاروا يتصدقون عليهم بقطع الخبز. ذهبت الخبز والتمر من أيدي الأطفال واليتامى وهم يتضورون من شدة الجوع. رمت به عليهم وقالت يا أهل الكوفة الصدقة علينا حرام فنحن آل رسول الله. الله أكبر سيدتي كم مصيبة وكم بلية تتحملينها هذا اليوم. فلما رأت شدة البكاء التفتت إليهم وقالت يا أهل الكوفة أتقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم؟ فالحكم بيننا وبينكم الله وبين ما هم كذلك. وإذا بضجة قد ارتفعت بينما هم ينظرون وإذا برأس قمري أزهري كأنه دائرة قمر طالع والريح تلعب بشيبته يمينا وشمالا. فلما رأته العقيلة زينب أخرجت رأسها وضربت جبينها بمقدم المحمل ونادت وأخا يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غرب ألاحت الكوفة ونار حزن سعرت بي دار الخلافة الوالدي حلو السجية بالأمس حالي 17 توقف قبالي فرسان وانا مخدرايا والراس عالي والخلق تتحدث بناموس وجلالي واليوم اطب حسرة وساتر ما علي مقدر يا خلق الله على دخلة الكوفة وقصر الإمارة بعد ابويا شلون اشوفه بالأمس كعبة والخلاق كلها الطوفاية واليوم به ابن الرجايس ضنوة سمياية ردوا الهوازل يا زجار قلبي ترى ذايا ما ما اقدر اطب وانظر منازل داحي البر، ما اقدر عاين مسجده وانظر المحراب، وطلعت عنا مخدرة وارجع سبية، بالأمس بيتي ومجلسي قصر الإمارة، بويا علي في حجرتي وتسطع انوار، والخلق تتوسل يطلبون الزيار، وطلعت عنا مخدرة وارجع سبيه، وحسين لمن طلع من أرض المدينة بالليل والعباس قدام الضعيف، واليوم عندي بس علي الأم قيدي يبكي وينادي راح دولة الأولية، ولي أنا زينب اللي يحجون عني صار البكا والنوح فني، أنا سليت المصايب ما سلني، أنا شاق ولا واحد سألني من ذللي، حسين ذلني هكذا. زينب تقبل عزاءنا، اقض حوائجنا، شافي مرضانا، مريض ادعو له بالشفاء والعافية، أيد الإسلام وأهله، أخذل الكفر والنفاق وأهله، أيد علماء دينك أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.